الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 30 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو وصية الباجي لولديه. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سليمان ابن خلف ابن سعد التجيبي الباجي، يكنى بأبي الوليد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في ذي الحجة 340. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في التاسع عشر من شهر رجب 74. وله من العمر 71 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. عنوان هذا الكتاب وصية الباجي لولديه، وليس هذا الاسم من وضع المصنف، لكنه مضمون المصنف. المقصد الثاني بيان موضوعه. هذا الكتاب وصية نافعة تتعلق بخير الدنيا والآخرة. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب أبو الوليد الباجي وصيته في قسمين اثنين، أحدهما ما يتعلق بصلاح الدنيا، والآخر ما يتعلق بصلاح الآخرة، وجعل بين يدي هذين القسمين مقدمة ينبه بها ولديه بأنه ناصح لهما، مشفق عليهما، مجتهد في إصلاحهما، ترغيبا لهما في الأخذ بهذه الوصية. وجرى فيها رحمه الله تعالى على المناسب للوصايا، وهو الاختصار، مما حمله على إهمال أدلة كثير مما أوصى به، وربما أورد من الأدلة ما يرشد إلى ما يوصي به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الفقيه يا بني يا بني يا بني هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروج عليكما وتوجه التكليف إليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر لكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم نبلغ مباشرة تعليمكما وتدبيركما وإرشادكما وتفهيمكما فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون بيده قلوبكما ونواصيكما وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن علمتما به ثبت ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن باعث إنشائه هذه الوصية هو بلوغ ابنيه أبي القاسم أحمد وأبي الحسن محمد الحد الذي تتعين فيه الفروض ويتوجه التكليف وأنهما قد بلغا حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم فحمله ذلك على تقديم هذه الوصية إليهما وإظهارها لهما مخافة أن تختلمه منية ولم يبلغ مباشرة إصلاحهما في المعاش والمعاد وقد أنسى الله سبحانه وتعالى في أجل أبي الوليد بعد إنشائه هذه الرسالة فنبغ ابناه وأشير إليهما بالعلم في حياته بل مات ابنه الأصغر أبو الحسن محمد قبل أبيه ورثاه أبوه أبو الوليد بمراث عدة مذكورة في ترجمته وأما أبو القاسم أحمد فإنه تخلف بعد أبيه وطال به العمر بعده وكان هو القائم بالتعليم مقام أبيه بعد وفاته. نعم. واعلما أنه لا أحد أنصح مني لكما وأشفق مني عليكما وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي وتتعظا بوعدي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحالة التي امتثلتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يرغب به ولديه في قبول هذه الوصية وذلك بتعريفهما بأنه لا أحد أنصح لهما وأشفق عليهما من والدهما المتقدم بالنصيحة إليهما وأنه لا تطيب نفسه أن يتقدمه أحد في أمر الدين والدنيا إلا هما مما يوجب عليهما أن يرغبا في هذه الوصية وأن يعظماها لأنها خرجت من ناصح مشفق ولم تخرج من غير هذا المخرج ولا ريب أن نصيحة الوالد هي من أجل النصائح لأن الوالد إنما يطلب صلاح ولده وكما يكون هذا في نصيحة الوالد الطيني فإنها تكون في نصيحة الوالد الديني وهو أبو الروح من المعلمين والعلماء، فإنهم إنما يتقدمون بنصح أصحابهم وتلاميذهم على إرادة الخير لهم وبيان ما ينتفعون به في الدين والدنيا. نعم. واعلم أننا أهل بيت لم نخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصامن، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين، جدنا سعدا ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتشرع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله، ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي من توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تخلى غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولهما تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن أحوالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة يقوي بها نفوس ابنيه في طلب ما يرشد إليه، وهو تذكيرهم بما كان عليه سلفهم من أب وجد، وأنهم كانوا أهل صلاح وتدين وعفاف وتصاون وجهاد وخير وبر. وملاحظة هذه الأوصاف في الخلف تبعث في نفوس السلف متابعة آبائهم والاحتذاء بطريقهم ولزوم الاقتداء بهم، فذكرهما بحال آبائهم وسلفهم، وأن اللائق بهما أن لا يأخذ غير سبيلهم ولا يرضي غير أحوالهم، بل إن استطاع الزيادة على المفاخر السامية والمآثر النامية التي كانت لآبائهم فليجتهد في ذلك، فإنهما لأنفسهما يمهدان ولها يبنيان، فإن لم يستطيع الزيادة فلا أقل من الاقتصار على أحوال من سبق. والنفوس مفطورة على طلب الاقتداء بأسلافها، ولهذا قالوا الولد سر أبيه، يعني أنه يطلب التشبه بأبيه والاقتداء بحاله. فمن أسباب الخير لمن رزق سلفا صالحا أن يجتهد في أن يكون على سمت ذلك السلف، وأن يسير بسيرهم، وأن يلزم طريقهم. ولهذا جاء الخطاب القرآني في آيات كثيرة بتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين، فإنهم مشاركون له في الدعوة إلى التوحيد والدين. وأعيد عليه غير مرة الاقتداء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقيل له في آخر سورة النحل: فاتبع ملة إبراهيم حنيفا، طلبا لتأسيه صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الأصل منغرسا في النفوس صار الخلف يعدون من مفاخرهم أحوال سلفهم، كما افتخرت قريش على سائر العرب بأنها وارثة إسماعيل، فكانوا ينسبون أنفسهم إليه ويقولون إنهم بنو إسماعيل وأنهم المخصوصون بسقاية البيت ولفادة الحاج، فصار لهم من المبخرة بسبب سلفهم ما لم يكن لغيرهم من القبائل. وإن لم يكن للمرء سلف سابق في الفضائل فإن هذا أعظم في فخره، إذ ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. فإن العبد إذا جرد نفسه للفضائل وحمل عليها في المكارم وطلب تحصيل المفاخر من غير سابق سبقه من أهل بيته ولا معظم يقتدي به ولا داع من دواعي الانتساب يحمله على ذلك، كان ذلك من أقوى ما يجعله يطلب النفاذ إلى هذه المكارم والبلوغ إلى تلك المكارم وتحصيل مزاحمة العلماء والصالحين والزهاد والعابدين والبلوغ إلى منزلة فرط فيها شركاؤه من أهل بيته. نعم. وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأناكما عنا نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما بها وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به. فلا يستدلكما عنه شيء من أمور الدنيا وابذلا دونه أرواحكما، فكيف بدنياكما؟ فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضر بعده الخلود في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه ومنعه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع بزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار. فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من نافعه، يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتنقسم وصيتي لكما قسمين: فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بوصية ابنيه بأعظم ما يوصى به، وهو وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، ووصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ولزوم دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرهما بأن يلزم هذه الوصية ونهاهما عما ينقضها، وهو الذي نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه إذ قال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأمرهما بأن يتمسك بتوحيد الله، وأن يلزم هذا الدين، وأن يبذل دونه أرواحهما، فضلا عن ما هو أهون من أمر دنياهما، فإنه لا ينفع شيء إذا ضاع الدين، كما أنه لا يفوت شيء إذا بقي الدين، فإن الدين إذا فات وخرج العبد منه إلى ظلمات الشرك فإن مصيره النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أنه رجا بثبوتهما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره أن يكون سبيلا لالتقائه بهما بعد فرقة الموت، فإن أهل الدنيا يفرقهم الموت، وإن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير جمعهم في الجنة، فطمع أن يجمع الله سبحانه وتعالى له ابنيه في دار الكرامة، فأوصاهما بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وحذرهما من الشرك، وكرر عليهما الأمر بلزوم هذا الدين حتى يكون سبباً لاجتماعهم في الآخرة. ثم بعد أن بين هذا الأصل الكلي العظيم أخبر أنه يوصيهما بوصية جامعة تنقسم إلى قسمين: أولهما قسم فيما يلزم من أمر الشريعة، وثانيهما قسم فيما يجب أن يكون عليه في أمر الدنيا، لأن العبد له دين ودنيا، وهو محتاج في دينه إلى وصية، ومحتاج في دنياه إلى وصية، فأراد رحمه الله تعالى أن يبدي لهما في كل باب يفتقران إليه جملا من الوصايا النافعة لهما. نعم. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. ابتدأ القسم الأول بوصيتهما بأمر الإيمان، وذكر لهما أنه لا ينفع مع الإخلال بالإيمان شيء من العمل، وأن مقتضى الإيمان أن يعمل العبد بالصالحات، وجماع الإيمان أركانه العظام من الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. والتمسك بكتاب الله تعالى، والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. أوصاهما رحمه الله تعالى في هذه الجملة في وصية ثانية، هي الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وحضهما على المثابرة على تحفظه وتلاوته، وعلى المواظبة على التفكر في معانيه وآياته، وعلى الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو حبله المتين الموصول بينه وبين العالمين، فمن أقبل على هذا الكتاب وتمسك به وعظمت عنايته كان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما ينتسب به الإنسان إلى أهل القرآن أن يجمع نفسه على تحصيل جميع وجوه العناية به، فيحرص على تحفظه، ويحرص على تلاوته، ويحرص على فهم معانيه ويحرص على تدبر آياته ويحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكلما زادت أسهمه في العناية في القرآن كلما زاد حظه من صدق الانتساب إلى أهل القرآن، فإن لقب أهل القرآن لقب لا ينال بالشارات والإشارات والمناصب والرئاسات، ولكنه لقب ينال بالإقبال على القرآن الكريم. وكم من عبد منجمع على نفسه هو من أجل أهل القرآن، وكم من عبد يقال له قارئ مقرئ وهو معزول عن أهل القرآن، لأن العبرة ليست بالشهرة ولكن العبرة بصدق الصلة بالقرآن الكريم. وقد كان للسلف رحمهم الله تعالى في ذلك أحوال عجيبة، قراءة وتدبرا وعملا وفهما بما لم يشاركهم به من جاء بعدهم، وإنما بلغوا هذا لشدة تعلقهم بالقرآن، كما قيل لأخت مالك: وقد عجب الناس من نزعه من القرآن، يعني استنباطه، ما شغل مالك إذا دخل البيت؟ فقالت: كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا قراءة القرآن. وذكر في ترجمة أبي بكر بن عياش شعبة صاحب عاصم أنه لما مات وبكت عليه أخته زجرها عن البكاء، ثم أشار إلى زاوية في البيت قد اسودت من طول اتكائه عليها، وذكر لها أنه ختم القرآن في هذه الزاوية أكثر من 5000 مرة، فما بلغوا هذا القدر من فهم كتاب الله وحفظه والتفكر التدبر معانيه وعقل مقاصده وامتثال أوامره إلا لأنهم أهل القرآن حقا وصدقا بكمال إقبالهم رحمهم الله تعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن العبد أن يلتحق بهم فليعظم حقه من تلاوة القرآن وحفظه ومعرفة تفسيره وتدبر آياته، وليعلم العبد أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي معارفه ولا تنتهي عجائبه. وكم يتبدى للعبد من معاني فيه لا يجد متكلما تكلم فيها من قبله، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العبد إذا كرر الفاتحة بقلب صادق وفهم صحيح تبدى له من معانيها ما لم يكن يعرفه من قبل. نعم. وقد نصح لنا صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا، ولهم ناصحا فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه، وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. أوصاهما رحمه الله تعالى في هذه الجملة بوصية ثانية، وهي الرضا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان للخلق ناصحا وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا، فما ترك أمر خير إلا دلنا عليه، ولا ترك أمر شر إلا حذرنا منه. فالسلامة والنجاة في الأولى والأخرى إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تبدى للعبد انتفاعه بشيء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاه عنه، بل يعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنفع له، كما جاء في الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن نفعك التام وخيرك العام إنما يكون بمتابعة أمره صلى الله عليه وسلم، ولا يزهدنك في شيء من السنة أهجر الناس له، بل يكفي أن يكون قدوتك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى أقدار أهل الحديث، لأن أهل الحديث قد رضوا به صلى الله عليه وسلم إماما، ولم يجعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إماما يرشدهم إليه سواه صلى الله عليه وسلم، فهم بحق أهل النبي كما قال شاعرهم: أهل الحديث هم أهل النبي، لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فإن طول قراءتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإدمانهم النظر في الأخبار والآثار والأحوال المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم صيرتهم لا يعرفون حال أحد من الخلق كما لا يعرفون كما يعرفون حاله صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظون قدوة من الخلق كما يحفظون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا يميزون أفعالهم بطلب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فتجد حرصهم في كل صغير وكبير على الاقتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الخير والبركة وأن الفلاح والنجاة وأن السرور والسعادة في الدنيا والأخرى إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم، وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا كيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاكتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وصية أخرى من الوصايا الدينية التي يوصي بها ولديه، فأوصاهما بإشراب قلبهما محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الأئمة الأربعة منهم وملازمة حسن التأويل لما شجر بين الصحابة واعتقاد الجميل فيهم، فقد كان لهم من المنزلة العلية والحظوة الدينية ما ليس لغيرهم، فإنهم رضوان الله عليهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وفازوا بصحبة الخليل صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحوال أكسبتهم رتبة ومنزلة، وكفى لهم شرفا أن عيونهم اكتحلت برؤية طلعته البهية صلى الله عليه وسلم، فإن رؤية طلعته صلى الله عليه وسلم أوجبتهم الفوز بصحبته صلى الله عليه وسلم، حتى عد في أصحابه امرئ رآه صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه، تعريفا بشرف ما وصلوا إليه من الفضل، وأنهم في هذه الأمة ليسوا كغيرهم. ثم أوصاهما أيضا بتفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء الصالحين، وأن يعظموا حقهم وأن يقتدوا بهم ويأخذوا بهديهم ويقتفوا آثارهم ويحفظوا أقوالهم ويعتقدوا إصابتهم، لأن الدين إنما جاء إلينا واتصل بنا بنقل أولئك النبلاء وحرصهم على رواية ما تلقوه عمن قبلهم من العلماء. فكل إمام متقدم سعى في بث الخير ونشره وحفظ الدين وحمله فإن له مكانة وحرمة، ولهذا صار من أدب أهل السنة والجماعة كما ذكره الطحاوي في عقيدته وابن سعدي في رسالة مفردة له في العقيدة أن من أدبهم أنهم يحفظون حرمة العلماء ويذكرونهم بالجميل ولا يرضون بالقال فيهم والقيل. نعم. وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسان الصالحين وسبيل المتقين. ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من يطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعد بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحبها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والذل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فهو فرض واجب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قوة عليه أو عون من يستطيعه إن ضعفتما عنه، فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفنطين. واعلم أن بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أصول الديانة من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة وإجلال السلف الصالحين، شرع يأمر ولديه بفرائض الإسلام العظام ومبانيه الجسام، فأمرهما بإقامة الصلاة، وبين لهما أنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، وهي شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. ثم أوصاهما بأداء زكاة المال، وحذرهما من تأخيرها عن وقتها والبخل بكثيرها، ثم أرشدهما إلى صيام رمضان، وأخبرهما أنه عبادة السر وطاعة الرب، وأنه يجب عليهما أن يزيد فيه حفظ اللسان

وأفضل العلوم علم الشريعة وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سبيله، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقهه بالكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا، ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفى من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصت مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس أحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه بكثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وإنما أحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما من شبه تمويههم ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولهذا أنكر جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليه مما خوفتكما منه، ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضرتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من نقبه المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم مع أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله وهو ينم عليه ويرم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدي، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. لما بين المصنف رحمه الله تعالى عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان وأوصى ولديه بالحفاظ عليها والمسابقة إليها، بيّن لهما قالوا إلى البر، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما له من حق لا تمكن إلا بخبر صادق، وإنما يلقى الخبر الصادق ويلفى بما يوجد في العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في آية القرآن أو في سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان علامة إرادة الرب سبحانه وتعالى عبده بالخير أن يفقهه في الدين، كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. والدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، وفضائل العلم لا تحصى ومناقب أهله لا تستقصى، والعلم سفيل يفضي بصاحبه إلى السعادة والسلامة ويرفعه إلى رتب يرفعه إلى درجات الرفعة والكرامة، وقليل منه نافع رافع، وهو كنز أعظم من كنز المال، لأن المال ينفد ويذهب، وأما العلم فإنه يزكو ويبقى في قلب صاحبه. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعيدة السعادة فضيلة العلم على المال من أكثر من 40 وجها، ثم حظهما على الاجتهاد في طلبه واستعذاب التعب في حفظه والسهر في درسه وبذل القوة في جمعه والمواظبة على تقييده وروايته، ثم الانتقال إلى فهمه ودرايته. وليعتبر حال الناس في تقديم من يقدم وتأخير من يؤخر، فإن حال الناس على تقديم العلماء وتفضيل الفقهاء للاحتياج إليهم في صلاح الدين والدنيا معا. ثم إن العلم ولاية لا يمكن عزل صاحبها عنها، وجمال لا يعرى لابسه منه، بل صاحب العلم كيفما تقلب فإن علمه معه وحرمته وافرة وحاله كاملة، بخلاف أصحاب المناصب والولايات التي يستحقونها لأمر آخر غير العلم، ثم يقومون غير العلم ثم يقومون على تلك المناصب بما دعا إليها، فإنهم إذا عزلوا عن تلك المناصب عزلوا عن نفع الناس. وأما العالم فإنه لا يعزل أبدا ولا ينقطع انتفاع الخلق به حتى يوارى في الترى، بل لا ينقطع انتفاع الخلق به إذا وري في الترى، بل لا يزال من الأثر الباقي بعده العلم النافع الذي أخره في تعليم أصحاب أو تأليف كتاب. واعتبر هذا في حال أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، فإنه رجل كتب هذه الوصية قبل 100 من السنين، ثم لا يزال الانتفاع باقيا بها بين أظهر المسلمين. ثم نبه رحمه الله تعالى ولديه على أن أفضل العلوم علم الشريعة، لأنه العلم المتعلق بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففضيلة هذا العلم من فضيلة أصله. وأفضل علم الشريعة كما ذكر العلم المتعلق بالقرآن الكريم، بأن يجود القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويميز صحيحه من سقيمه، ثم يجتهد في قراءة أصول الفقه ويتفقه في الكتاب والسنة، ويقرأ كلام الفقهاء يستعين به على فهم المسائل، ثم يأخذ نفسيهما بالدربة والتمرين في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج. فهذه هي الغاية القصوى والدرجة العليا في بلوغ علم الشريعة. وإن قصرت بهما الحال عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل المنقولة على مذهب مالك، لأن مذهب مالك كان مذهب أهل الأندلس، ومن طرائق الفهم السوية ومآخر العلم النقية أن العبد إذا نشأ في بلد فإنه يتفقه بمذهب أهل بلده، فإن جعل الله سبحانه وتعالى له قوة في تمييز الأدلة واجتهادا في معرفة الراجح من المرجوح، فإنه يتخير من مذاهب العلماء السابقين ما يرى أنه هو الحق المبين. وأما إن قعد عن هذه المرتبة فلا أقل من أن يكون مقتديا بإمام متبع، وتقديم إمام أهل بلده أولى من تقديم إمام غيرهم، لأن الناس مفطورون على حفظ حرمة من كان موافقا لهم، وعلى خفر حرمة من كان مفارقا لهم. فإذا نشأ الإنسان في مذهب في قوم مالكية فإن الصراط السوي أن يتفقه بمذهبهم وأن يصحب طريقتهم، وهكذا قل في كل مذهب. ومن هنا حسنت هذه الوصية. أما من جهة ما ذكره من ترجيح مذهب مالك فليس مذهب غيره بأقل منه، بل كلهم من أئمة الإسلام وأعلام الهدى الكرام، ومن شاء يقتدي بأحد منهم فإنه يقلد من قلدته الأمة من المعظمين عندها من الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل. ثم حذر ولديه من قراءة كتب المنطق وكلام الفلاسفة لما فيها من الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد، وهذا يبين أنه لم يرد كتب المنطق والفلسفة مطلقا، وإنما أراد الكتب التي صنفها أهل الكفر والإلحاد. أما المنطق الذي سلم من ذلك فإنه صار من علوم أهل الإسلام، لكن لا ينبغي أن يشتغل به الطالب في المبادئ، وإنما يشتغل به عند الانتهاء إذا رسخت عقيدته وكمل إيمانه وميز مراتب العلوم، فحينئذ فإن الاشتغال بهذه العلوم العقلية سائغ، مع العلم بأن الذكي الفطن لا يحتاج إلى مثلها. ولهذا كرر المصنف رحمه الله تعالى بيان المحذر منه، وهو أنه حذر من قراءة كتب أولئك لأجل ما فيها من الشبه وضعف التحقيق، وهو يخشى أن يسبق إلى قلب أحد ولديه من شبه التمويه ومآخذ التلبيس ما يعلق بقلبهما فيحول بينهما وبين العلوم النافعة، فإن كتب أولئك تظلم بالقلب، بل حتى كتب المنطق والفلسفة التي جردها علماء الإسلام وتقررت عندهم في درجات التعليم لا تكاد تخلو من هذه البلية، فربما طالعت كتابا من كتب المنطق التي صنفها علماء الإسلام ولا ترى فيها من أدلة القرآن والسنة إلا حديثا واحدا، مما يوجب الروية في طلب هذه العلوم، وأنها ليست من العلوم التي يقدمها طالب العلم ولا يقتحمها إلا بمرشد عاقل ومعلم فاضل يعرف ما به صلاحه وما يصلح من حاله. ثم نبه أن علماء المنطق والفلسفة الذين لا يعرفون إلا هذه العلوم العقلية أنهم على الحقيقة عارون من العلم الكامل، بعيدون عنه، فإن علومهم أوهام وخيالات وشبه وخزعبلات، يظنونها شيئا محققا وصدقا ثابتا، وهي على الحقيقة خيال زائل وكذب محقق. نعم. وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله، وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها وتبذل الطاعة بما سواها. وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذا أمنا له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومعرفا به. وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفيا الكيل والوزن فإن النقص فيه مقتل، لا يزيد المال بل ينقص الدين والمال بل ينقص الدين والمال. وإياكما والعون على سفك دم بكلمة

وأول من يمقت وينم عليه المشهود له وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع وإياكما والأغاني فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس وإياكما والشطرنج والنرد فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين يفسد العمر ويشغل عن الفرض ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي وتفسده بهذه الحماقات التي تضر وترضي وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن فإن ذلك لمن صدقه فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين وأما تعديل الكواكب وتمييز أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وخروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال بها وبالظلال وبها فإنه حسن يدرك ذلك كله بطريق الحساب معلوم ووجه من الصواب مفهوم قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال عز من قائل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الطريقة الكلي المفضي إلى الوقوف على جمل المعالي وأحكام الديانة وهو العلم، شرع رحمه الله تعالى يذكر لولديه أبوابا من المأمورات والمنهيات، وقصد إلى أمرهما بعظائم الديانة وإلى نهيهما عن جرائم الخيانة، فذكر من الأوامر الشرعية والأحكام المرعية في باب الأمر والنهي أصولاً لا يستغني العبد عن ملاحظتها فيما يأتيه من أمر وفيما يجره من نهي. وقد أحسن رحمه الله تعالى فيما انتخب و كفى إجازه عن بيان من أطنب، فإن جميل خطابه ولطيف إرشاده يوقع في النفس تعظيم هذه المأمورات والمنهيات. وقد أورد رحمه الله تعالى فيما ذكره من الأدلة التي قرنها ببعض المأمول والمنهي الحديث المعروف إن الخلق كلهم عيال الله، وهذا الحديث حديث ضعيف وليس معناه ما يتوهمه العامة من المعنى الذي ألفوه من تسمية الأولاد عيالا، ولكن معنى هذا الحديث أن الخلق عالة على الله سبحانه وتعالى محتاجون إليه لا غنى لهم إلا بالافتقار إليه عز وجل، فليس في متنه نكرة وإنما النكرة في حمله على المعنى الذي اصطلح عليه الناس اليوم، وليس هذا المعنى مقصودا في هذا الحديث مع ضعفه، وإنما المراد بيان احتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارهم إلى كرمه وفضله. نعم. وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسكا به فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والبر والإكرام والمراعاة بالسر والعلانية والمراقبة في المغيب والشهادة، وليلتزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يثره والمسامحة بكل ما يرغبه،

الرعايا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غنيهم، وعلما جاهلهم. ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ثم إخوانكما عاملاهم ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقاربة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقاربة يمسح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة، ويقلب الشكر دما والحمد مقتا. ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد، واعتمد التحرز من كل أحد. فمن قصدكما بمطالبة أو تكبر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزم الصبر لهم ما استطعتما. فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله تعالى مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة. ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمد ينقضي قصير. وانتظرا الفرج فإن انتظار الفرج عبادة، وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه فإن التوكل عليه سعادة، واستعينا بالدعاء والجاء إليه بالبأساء الله. فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب أو تعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فلا لكما مع الدعاء معرة، أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة بالإخلاص والتضرع والبكاء. فإنما أهلا لكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما، واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما الدعاء ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما له لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير، وصرف به عنكما من البلاء الكبير. وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمساهمة بها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته، والحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتتركهما مذمومين والحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما منقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تضغيكما النعمة فتقصرا في شكرها أو تنسيا حقها، أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مردية وبلية معقبة. وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به من دنياكما وتعتصمان به ممن عاداكما. وإياكما والتعرض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي العاجل. ولو ضبرتما في خلافكما ونفلتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما بما تكتسبانه من المأثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به. فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجاهل الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة.

أرفع من أن تحدث فيه بأوا أو يبدي فيها زهوا، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد الأمرين، إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. وأقل مماساحة الإخوان وملابستهم والمبالغة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثرهم ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من استيفاء القسم الأول المتعلق بأمر الشريعة والديانة، أتبعه بالقسم الثاني المتعلق بما يجب أن يكون عليه ويتمسك به في إصلاح دنياهما، فذكر كثيرا من الوصايا النافعة التي تتعلق بهما في خاصة نفسهما وفي صلتهما مع أنواع من الخلق من الجيران والأصحاب والخلان والإخوان والسلاطين والعلماء. وهذه الوصايا لو أريد مد القول فيها لكانت كل واحدة منها تحتاج إلى مدة مديدة لبركة ما فيها من الوصية الدالة على الخير، وهو رحمه الله تعالى مقتد فيما ذكره من الوصايا إما بأدلة شرعية وإما بوقائع كونية، فإن العبد إنما يتمكن من معاملة الناس بما فيه صلاح الدنيا إما بشيء ينتزعه من الأدلة الواردة في الشريعة، وإما باعتماده على شيء من الوقائع الدنيوية القدرية التي عرضت لنظائر ما هو فيه فاستعمل فيها شيء من الروية والحكمة فكان نافعا في مقابلة تلك الحال. فلا يستغني المرء في طلب صلاح دنياه عن مشير يشير إليه والدال يبين له ما به صلاح هذه الدنيا. ولهذا فإن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمن يعقل أحكامهما، وأما من يعقل أحكام أحدهما دون الآخر فإنه يقل النفع به، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته وبعض أئمة الدعوة النجدية في رسالة له في الجهاد أن الجهاد إنما يعول في أحكامه على عارف بالدين والدنيا، لأنه إذا عول على عارف بالدين فقط أفسد الدنيا، وإذا عول على عارف بالدنيا أفسد الدين، فلا يستقيم الأمر إلا بعارف بأمر الدين والدنيا. فيحتاج الإنسان في إصلاح أمر دنياه إلى مشير يرشده، وكثير من طلبة العلم غلب عليهم استعمال هذا الأصل في طلب العلوم، فهم فيما يستعملون من أمور الدين يحرصون على أن يسترشدوا بمعلم يعلمهم ومرشد يرشدهم، وتجدهم في أمور الدنيا بمعزل عن استشارة أهل المعرفة والحل والعقد، فيضيعون وقتا كثيرا وعمرا نافعا ومالا وافرا في أحوال تعرض لهم في أمور الدنيا لم يفتحوا لأنفسهم باب الإشارة والاستشارة، فقضوا على أنفسهم بآرائهم التي استلهموها من نظرهم ظانين أن ما عندهم من العلوم الشرعية كاف في بيان ما تستقيم به الأحوال الدنيوية، وهذا من الخطأ، فإنه لا بد من محض التجربة التي يستدل بها الإنسان على ما يصلح به حال الناس، فإن أحوال الناس في أمور الدنيا قد يستعمل فيها شيء في زمان ويستعمل شيء آخر في زمان آخر، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، يعني يتغير تدبير أمور دنياهم بالنظر إلى ما أحدثوا في فيها من الحوادث التي لم تكن قبلهم، فلا يستغني طالب العلم عن رعاية هذا الأصل كي ينتفع به. ومن جملة ما ينتفع به من الوصايا هذه الوصايا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ينزع فيها عن أدلة شرعية أو تجارب واقعية، كما أخبر عن نفسه فيما جرب وفيما رأى من الخلق. نعم. فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه ولا تتركه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع ويتمنى له التلافي فلا يمكن. فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبداء القسمين اللذين وعد بهما مما فيه صلاح الدين والدنيا، مع ختم هذه الوصية بتنبيه ابنيه إلى أنه يجب عليهما أن يلتزم هذه الوصية وأن يمتثل ما فيها، وحذرهما من ترك ما تضمنت من الوصايا لأجل الدنيا إذا لاح عرض أو قام سوق طمع فيهجران شيئا من هذه الوصايا لأجل إصابة حظ الدنيا، فإن عاقبة ذلك وخيمة. ثم أمرهما بأمر نافع إن فقد هذه الوصية، فذهب عنهما عين الوصية أو نسي ما انتظم فيها من المعاني، فأوصاهما بوصية جامعة للخير، وهي وصية لقمان لابنه المذكورة في سورة لقمان من القرآن الكريم، فإنها من أجل الوصايا. وكان للسلف رحمهم الله تعالى عناية بوصايا لقمان، وكثير من تآليف السلف المسندة يذكرون فيها وصايا للقمان، هي مما نقل عن من قبلهم من أهل الكتاب، ومثلها مما ينتفع به، وكتب ابن أبي الدنيا طافحة بهذا. وقد روي شيء يسير في السنة، كما روى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لقمان قال: إن الله إذا استحفظ شيئا حفظه. فإن هذا من الوصايا النافعة في تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فينبغي لطالب العلم أن ينظر في تفسير وصية لقمان لابنه في التفاسير النافعة كتفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي لينتفع بما فيها، وليتحرى النظر في وصايا لقمان التي ذكرت في كتب السلف المسندة ككتب ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما ممن صنف في الرقائق وتهذيب الأخلاق وإصلاح النفوس. ثم ختم رحمه الله تعالى وصيته هذه بأنه أوصاهما وهو يعلم أنه لا يغني عنهما من الله شيئا، وأن الحكم كله لله سبحانه وتعالى، ولكنه يتوكل على الله ويرجو منه ما يوجبه حسن الظن به أن ينفع ابنيه بهذه الوصية. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الوصية وأن يرزقنا بركتها. وبتمام هذا الدرس نصل بحمد الله وإنعامه وإفضاله وتوفيقه وتسديده إلى ختم الكتاب 30 من كتب برنامج الدرس الواحد السادس، ونبلغ به بحمد الله الكتاب 80 بعد 100 من الكتب التي قرأت في برنامج الدرس الواحد في خلال 5 سنين، كان أولها 23 وسادسها وليس بآخرها بإذن الله هو في 28. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمارنا وقواتنا وأقواتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا سلوك سبيل الإسلام والسنة، وأن يحيينا على خير حال، وأن يميتنا جميعا على خير حال، وأن يقلبنا إلى جميع المآل، وأن يرزقنا المحبة والألفة بيننا ومع إخواننا المؤمنين، وأن يهدي ضال المسلمين ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم ويهدي ولاة أمرهم ويرزقهم ذاخر الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا سنوات عديدة ومرات متكررة في مجالس الخير وحلق الذكر ونحن جميعا في صحة وعافية وبر وهدى وسنة وسلامة. وأنبه قبل الانصراف إلى عن هذا الدرس إلى أمور، منها أن البيت الذي أشكل في درس شرح قصيدة المقصور والممدود قد راجعت فيه شرحا آخر لابن الأنباري، فبقي الإشكال موجودا لأن النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب لم يتمكن من قراءة البيت كما ينبغي، ثم ذكر كلاما عن محقق ديوان ابن دريد، ثم أثبتنا الصواب الذي نراه في صحة البيت وذكرنا شرح ابن هشام وعلقنا عليه بما ينبغي، وكتبت ذلك في ورقة بعد نهاية الدرس إن شاء الله تأخذون من الأخ محمد نسخة من هذه الورقة التي كتبت فيما يتعلق بهذا البيت، ويثبتها كل واحد منكم على الموضع بتدبيس أو غيره كي يحفظها. ثم أنبه إلى أمر آخر، وهو أنني قد وهلت في أثناء إقراء شرح في إقراء رسالة البيهقي، وكنت أقول إنها رسالته إلى أبي المعالي الجويني، وهي على التحقيق رسالته إلى والد أبي المعالي أبو محمد عبد الله بن يوسف، فوهلت في أثناء الكلام لغلبة شهرة أبي المعالي على شهرة أبيه، وهذه الرسالة إنما كتبها البيهقي رحمه الله تعالى إلى والد أبي المعالي وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف رحمة الله على الجميع. ثم أنبه ثالثا إلى ما نبهني إليه أحد الإخوان من أنني ذكرت حديث قراءة المعوذتين عند النوم وعزوته إلى الصحيحين، وهو عند البخاري دون مسلم. ثم أنبه رابعا إلى أن الحفل الختامي يكون إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب، ثم نجيب على الأسئلة، ثم يكون العشاء، وإننا جميعا ننتظر كل واحد منكم في حفل الغد وفي العشاء، ونرجو أن نراكم جميعا حينئذ فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.